الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف في حلقتنا هذه من حكم الدين فضيلة الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. سنطرح على فضيلتك في هذه الحلقة بعض الأسئلة التي وردتنا من المستمعين الكرام. سؤالنا الأول في هذه الحلقة، شخص يسأل: صبي أحرق سيارة، فعلى من الغرامة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل شرط التكليف اجتماع أمور ثلاثة، وهي البلوغ والعقل وسماع دعوة الإسلام. فالصبي إذن لا يعد من المكلفين، والصبي هو من كان دون البلوغ، فلا يكتب على الصبي أو الصبية أي معصية من المعاصي. وإن كان ولي هذا الصبي أو الصبية مأمورا بتعليمه أصول الدين، إذا كان مميزا أتم 7 سنوات قمرية، كما عليه أيضا أن يعلمه يحرم كذا ويجب كذا من الأمور الضرورية، وينهاه عن فعل المعاصي كشرب الخمر وغير ذلك. أما في المسألة المذكورة في هذا السؤال، فإنه إذا بلغ هذا الصبي يلزم بالغرامة، والآن أي في حال كونه قبل البلوغ، إذا كان له مال فوليه يلزمه أن يدفع من مال الصبي، لكن في الحكم الشرعي لا يكلف الولي أن يدفع الغرامة عن الصبي، حتى قال الفقهاء: إن بلغ هذا الصبي وليس له مال فإنه يكلف أن يعمل ثم يدفع تلك الغرامة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وردنا سؤال آخر من مستمع كريم يقول فيه: ما الفرق بين النبي والرسول؟ هذه المسألة مهمة جدا، والواقع أنه قد غلط فيها كثير من الناس. والصواب أن النبي هو من أوحي إليه بشرع الرسول الذي قبله، وهو مأمور بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وهو مأمور بالتبليغ أيضا. فالنبي والرسول يجتمعان في أن كل منهما قد أوحي إليه وهو مأمور بالتبليغ. ودليل أهل الحق على ذلك أن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، الآية في سورة الحج. فالله تبارك وتعالى قال: أرسلنا عن النبي وعن الرسول. وما معنى الإرسال؟ الإرسال معناه أنه يبلغ، فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي يبلغ، وعلى بطلان قول من يقول النبي ليس مأمورا بالتبليغ، فهذا التعريف غير صحيح وهو مخالف للشريعة. إنما الفرق بينهما، أي بين النبي والرسول، بما سوى ذلك، كالذي ذكره الإمام عبد القاهر ابن طاهر التميمي، الذي قال فيه ابن حجر: الإمام الكبير إمام أصحابنا، وهذا الذي كان عليه المتقدمون. فلا عبرة بما قاله بعض المتأخرين المخالف للنص ولما قاله المتقدمون. ثم نقول شيئا يوضح هذه المسألة إيضاحا بينا، وهو أنه إذا كان الأفراد من الأمة مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما بالك بالنبي؟ جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول أحد المستمعين في سؤال الله: ما حكم عمل ما يسمى التأمين على الحياة؟ لا يجوز في الشرع عمل ما يسمى تأمين على الحياة، وهو عمل مخالف للشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، أي مردود. وعلة تحريمه أن فيه غررا، أي خطرا، فالذي يعمله لا يعلم متى يموت، ولا يعلم هل يكون له وارث أم لا. ولا يغرنكم عمل كثير من الناس بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الفضيل بن عياض: ولا يغرنك كثرة الهالكين. جزاك الله خيرا. ومن الأسئلة التي وردتنا أيضا: من أعفى لحيته هل يستحسن أن يتركها على حالها، وما حكم إعفائها؟ هذه المسألة يقول فيها بعض السلف: الأحسن أن يأخذ من طولها ومن عرضها، أي من طول اللحية ومن عرضها، لأنها لو تركت على حالها إلى أين تصل؟ وقد ورد بإسناد ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته من طولها وعرضها، وقال النووي: تترك على حالها. أما حكم الإعفاء، إعفاء اللحية، فهو عند الشافعية يستحب إعفاؤها ويكره حلقها، وعند الحنفية يجب إعفاؤها ويحرم حلقها. أما قول خير الذقون قبضة تكون، فهو من كلام الناس، ثم الذقن شيء واللحية شيء آخر. إحدى المستمعات الكريمات تسأل: شخص طلق زوجته طلقتين، ثم بعد العدة تزوجها آخر وطلقها، ثم رجعت للأول، فكم طلقة له عليها؟ الجواب أنه يكون بقي للزوج الأول عليها طلقة واحدة، لأن الرجل له على زوجته ثلاث تطليقات، هو طلقها في الأول طلقتين، والآن وإن كانت تزوجت بآخر وعادت إليه يكون بقي له فقط طلقة واحدة. أما إن كان الزوج الأول طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول بعد وفاء العدة طبعا، يكون رجع للأول ثلاث تطليقات. بارك الله فيك. بعث لنا شخص بسؤال يقول فيه: إذا قال شخص لآخر سلم على فلان فقال نعم أو طيب، هل يلزمه إبلاغ السلام؟ يجب عليه. أما إن قال إن شاء الله لما قال له ذاك سلم على فلان فقال له إن شاء الله، لا يجب عليه. وكذلك إن سكت، يعني قال له سلم على فلان فسكت المخاطب، لا يجب عليه أيضا. وحين يرد المسلم عليه يقول: وعليه السلام، لا يقول عليكم السلام. بعض الناس يقول حين يقال له يسلم عليك فلان يقول عليكم السلام، هذا غلط، لأن السلام ليس من المخاطب هنا بل هو من شخص غائب، فيقول وعليه السلام. وكذلك إذا أرسل لك شخص رسالة كتب فيها لك السلام عليك أو السلام عليكم، تقول وعليه السلام لأنه غائب وليس حاضرا. أكرمك الله. آمين. ومن الأسئلة التي وردتنا لهذا الأسبوع: شخص بنى بناية ليبيعها، فمضت سنة قبل أن يبيع شيئا منها، هل عليه زكاة؟ الجواب أنه ليس عليه زكاة، لأنه بعد لم يقلب المال في التجارة، فليس عليه زكاة في هذا المبنى. فزكاة التجارة تجب على من ملك نصابا وقلبه في التجارة ومضى عليه الحول، أي السنة الهجرية. ومن الأسئلة التي وردتنا: متى يمنع الصبي من الخلوة بالأجنبية؟ المراهق هو الذي يمنع من الخلوة بالأجنبية، ابن 14 سنة يمنع من الخلوة بالأجنبية، وكذلك من قارب هذا السن. فالمراهق في عرف الشرع هو من قارب البلوغ، ليس الشاب ابن 18 سنة مثلا كما تعرف على ذلك اليوم بين العوام. لو أجبتنا عن هذا السؤال فضيلة الشيخ، ما حكم التربع في جلوس الصلاة؟ يقول بعض الفقهاء الشافعية: يكره التربع في جلوس الصلاة بلا عذر. أما من كان التربع يعينه على الخشوع لكونه ينزعج من جلوس على غير هيئته لا يكره له ذلك، والمستحب للقادر أن يجلس مفترشا. سألت إحدى المستمعات عن المقصود بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن الآية، وما الدليل على أنه لا يقصد بأبنائهن إخوة الزوج؟ معنى هذه الآية أنه يجب على المرأة أن تستر عورتها إلا أمام الزوج، فيجوز أن تكشفها، ويجوز أن تكشف ما عدا ما بين السرة والركبة أمام آبائهن أو أمام والدها أو أمام والد زوجها أو أمام ابنها، لأن هؤلاء من المحارم. وليس المقصود بأبنائهن إخوة الزوج، لأن أخ الزوج يقال له في اللغة حمو. ما تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء؟ معنى هذه الآية أن الرجال لهم سيطرة على النساء، فالرجال هم رؤساء على النساء. يسأل أحد المستمعين عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث أن هؤلاء معظم أمور الإيمان، وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يحصل إلا باجتماع الأمور الستة التي ذكرها في هذا الحديث. لذلك لم يعبر القدماء من العلماء بقول أركان الإيمان عن هؤلاء، لأن الركن جزء من الشيء ولا يصح الشيء بدونه، فليس مراد الرسول الحصر هنا. وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، معناه أن هذه الخمسة هي معظم أمور الإسلام. وبهذا التفسير الصحيح يتفق حديث جبريل وحديث مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فالإسلام يشمل أمورا كثيرة غير ما ذكر في هذا الحديث، فلا يكون مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم الحصر. بارك الله فيك على هذا التفصيل الجميل. أحد الإخوة المستمعين يسأل: ما حكم رقية المريض أو الطفل وغيرهما؟ الرقية بما لا يخالف الشريعة شيء جائز، كالرقية بالفاتحة أو غير ذلك من آيات القرآن أو الأدعية الواردة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى مرة فجاءه جبريل وقال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه جبريل قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عثمان بن عفان، أي زاره في مرضه، فرقاه بقوله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد، وكرر ذلك مرارا. فكل هذا دليل على جواز الرقية الشرعية. أما الرقى التي سماها الرسول شركا في حديث وارد عنه، فهي كلمات كانت الجاهلية يقولونها وفيها كلمات شرك. آخر سؤال لهذه الحلقة، يقول بعض الناس: الله يحب الحلوين، فما حكمهم؟ يقول الإمام النسفي في عقيدته: ورد النصوص كفر، فالذي يكذب آية من القرآن يكفر، وقائل هذه الكلمة يكفر لأنه كذب قوله تعالى: فإن الله لا يحب الكافرين. والجميلون فيهم مسلمون وفيهم كفار، والإطلاق في هذا الموضع يؤدي إلى تكذيب القرآن. وقد ورد في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، معناه الله لا يحاسب الإنسان على صورته إن كان جميلا أو غير جميل، لأن الله تعالى خلقه على هذه الصورة، وإنما يحاسبه على نيته وعمله. فهذه الكلمة التي يقولها بعض الجهال فيها تكذيب للقرآن، وبالتالي تؤدي بقائلها إلى الوقوع في الكفر، والعياذ بالله تعالى. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما هي النصيحة التي تحب أن توجهها للمستمعين الكرام في هذا الأسبوع؟ يقول العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. الحديث رواه مسلم. اللهم اجعلنا من التائبين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفي ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونستودعكم الله أحباءنا المستمعين، وإلى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع القادم.